أو كلا أو شجر فهو أحق به، وهل يملكه على روايتين؟ وما فضل من مائه لزمه بذله لبهائم غيره، وهل يلزمه بذله لزرع غيره على روايتين؟ ذكرنا أن سبق أن بينا أن الماء العذب لا يملك بالإحياء، ولا صح أن يطلب، لأن هذا نفعه للمسلمين عامة، فإذا أخذه بعض الناس حجر عليهم ما وسع الله عليهم، فلا يصح. فإذا أحيى الإنسان مواد فظهرت فيه عين، أو حفر بئر للسابلة فيستقي كما يستقي الناس، لكن لا يجوز أن يمنع فضل الماء الموجود عنده، هو حق الناس به يأخذ كفايته، فإذا فاض يترك الناس يستقون منه. فإذا كان على قدر كفايته وزاد قليل قلنا يجب فضله، يجب بذله، الزائد لا بد من بذله، بمعنى يترك الناس ينتفعون به. فإذا كان قليل وتزاحمت عليه الناس، واحد معه بهائم والآخر عنده زرع، قال في قصد زرعي من مائك، والآخر قال عندي بهائم، أيهما يقدم؟ صاحب البهائم، لأن البهائم لها حرمة، البهائم التي فيها أرواح لها حرمة، لا صح إماتتها. إذا المكان عنده غنم ما يجوز إماتتها، فمكان عنده زرع ما أحد يسقي يميته رأيه، هذا ماله. أما ما كان فيه روح فهو حرمة. فيقول هنا يجب بذله لمن كان له نعم وشاء فهو أولى من غيره. فإن كان زائد عن حاجته وأراد أحد أن يستقي، هل يجب بذله أو لا يجب؟ قال على روايتين، والصحيح أنه يجب بذله. الماء إذا كان مما خلقه الله عدا بمعنى يجري ما يصح، حتى لو كان صاحب زرع. اقرأ ما بعده. فصل. وإحياء الأرض أن يحوزها بحائط أو يجري بها ماء، وإن حفر بئرا عادية ملك حريمها 50 ذراعا، وإن لم تكن عادية فحريمها 25 ذراعا. هذه المسألة يتكلم فيها على كيفية الإحياء، إذا أراد إحياء موات كيف يتم، كيف يكون. فيقول إحياء الموات يختلف باختلاف الحاجة، أحدهم يحب أن يحيي مواتا لماشيته، والآخر يحب أن يحيي هذا الموات يجعله مخزن للأخشاب، والآخر يحب أن يحيي هذا الموات ليسكن فيه. ودل على أن الأغراض، الآخر يحب أن يحيي الموات للزرع، تختلف الأغراض. كيف يتم الإحياء؟ فيقول إن كان للسكنة فيعمل فيها غرف ويسقفها ويجعل باب، وإن كانت حظائر أغنام فيكفي أن يكون هناك سور ارتفاع متر أو ارتفاع قامة إنسان، وإن كانت للزرع فيكفي حائط ثم يغرس فيها. فيقول الإحياء ليس له حد شرعي معروف، إنما هو يرجع فيه إلى العرف، كيف يتعرف الناس باسم الإحياء. ولذا كثير من الناس يأتون يجعلون السيارات مكسرة في مكان معين، أو بضائع لا يعني لا يقبل أحد، أو كومة أحجار، ويظن أن هذا إحياء. ليس هذا إحياء، يعني يسمى تحجير، هذا يسمى تحجير، سبق إلى موات لم يسبقه إليه أحد، فوضع فيها سيارات مكسرة أو أحجار أو أتربة لأجل أن يسعى فيحييها، فهذا هو حق الناس بها، يسمى تحجير، لا يسمى إحياء. الإحياء أن يصورها سور عالي، أو يضع فيها أبواب، أو يضع فيها حولها حواش من أشياء مما يبين أن صاحبها قد أحياها، أو غرس فيها غرس. أما ما عدا ذلك لا يسمى إحياء. اسمع ما يقولون الآية. وإحياء الأرض، وإحياء الأرض أن يحوزها بحائط منيع نص عليه جزم به القاضي وأكثر أصحابه، واقتصم عليه الفرق، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له، اللهم صل عليه وسلم. قال من أحاط حائطا على أرض فهي له، يعني أرض موات لم يسبق إليها وليست ملكا لأحد ولا مرتقط لأحد، فإذا حاط فيها حائط كانت له. الحائط الأرض الموات إذا ذهب إليها وأحاطها بسور، وعلمنا أن الأرض كبيرة بمعنى أنها يمشي فيها أميال وكيلات، لأنه له مقدرة التحوير والتصوير، فهذا يصح شرعا أن للإمام أن يبذلها لهم، لأن يقول ما حد ينادي يعني أرض موات وأنا عملت هذا الحائط، فيقال احيها بما شئت، حجرتها ابدأ في إحيائها، إن كان إنما حجرها ورفع هذا السور لبيان أنه أحياها لا ليست حظيرة أغنام، لأنه لا يملك أحد من الأغنام بقدر هذه المسافة الشاسعة، وليست للبناء لأنه لا يمكن بناءها بهذا الشكل، فيقال أحيها ويمهل مدة ثم بعد ذلك ينزعه الإمام من ذاتك عنه مثل غيره. هذا إذا افترضنا أنه أحيا جزءا كبيرا والناس في حاجة، أما لو ذهب إلى فلوات ثم حجز ما شاء أن يحجز وليس هناك من طالب ولا منازع يترك، لا معنى لذلك، إنه جاء أحد ينازع بعد ذلك وقالوا له أحيها أو اترك، وسنعرف ما يلي إن شاء الله. لكن الإنسان يحفظ هذا الحديث، من أحاط حائطا على أرض فهي له. نعم. ويشترط فيه أن يكون بما جرت العادة بمثله، ويختلف باختلاف البلدان. بما جرت العادة بمثله، قد يكون الحائط من حجر، قد يكون الحائط من لبن، قد يكون الحائط سميك على وزن طوبتين، أو يكون الحائط كذا من بناء مخصوص، فيقول هذه ما جرت العادة بمثله. نعم. نعم. ويشترط معه إجراء ماء، وهو مقتضى كلام المؤلف، مقتضاه أن الإحياء يحصل بالتحويط عليها، سواء أرادها للبناء أو للزرع أو حظيرة للدواء أو يعني أو يجري لها ماء من عين ونحوه، نص عليه، لأن نفع الأرض بالماء أكثر من الحائط، ويملكه بغرس أو منع ماء ليزرع لا بحرف وزرع. يقول أو يجري لها ماء لم تكن للسكنة ولا للحضائر ولا مستودع أو مخزن، الإنسان قد يحيي أرض لأجل يكون مستودع له مخزن، جاز هذا، يأتي الأرض غير مملوكة وليست مرتبقة للناس يعمل فيها حظيرة على أنها مخزن له، هذا جائز، والخلاف في إذن الإمام عدم إذنه مر علينا هذا. وإن كانت لزرع اشترطوا أن يجري لها ماء أو يحفر فيها آبارا، إن كانت عيون أجرى لها عيون، نهر جنبها أو عين ساق لها جدول، وإلا حفر فيها آبار، فإذا حفر فيها آبار أخرج الماء فمعناه أحياها، هل يسمى إحياء؟ عرفنا هذا؟ ثم جاء قال ولو غرسها جعل فيها غرس يسمى إحياء ولا ما يسمى؟ قال يسمى إحياء، بخلاف لو حرثها، ولو حرثها وزرعها ما الفرق بين الغرس والزرع؟ الزرع ما ليس له جذوع كالنخل والنبق والسدر وشجر الدوم وبعض الفواكه التي لها أشجار عالية، هذه يسمى غرس. والزرع ما البقول وغيرها، هذه يقول أما الحرث والزرع لا يسمى إحياء، إن هذا ينتهي فصل معين ثم تموت، أما الزرع الغرس هو الذي يبقى، هذا يسمى إحياء. والصحيح أنه يختلف اختلاف العادات، قد يكون إنسان قصده يزرع لأنه يعلم أن الناس في حاجة إلى برسيم، أوفر له من زراعة تفاح وبرتقال وغيره، وقد يكون يرى أن في بعض البقول أوفر له اقتصاديا يزرعها فله ذلك. وأما لو كان من أهل البادية وذهب إلى أرض فيها أحجار وفيها أعشاب وأشجار من الشوك لا تصلح، فأزاح الأشجار أشجار الشوك ورفع الأحجار ومهدها وانتظر فضل الله من الأمطار لأجل أن ما يأتيه من بعل، البعل يعني ما ينبت على أرض المطر على نزول المطر ما عنده ماء، لكن مهدها وتركها وبدر فيها بذور ينتظر فضل الله من رحمته إذا نزل المطر، إما حبحب أو بطيخ أو حنطة أو شعيرة أو غير ذلك. يسمى إحيان ولا ما يسمى؟ يسمى إحيان، غرفة يسمى. كثير بعض الناس يأتي مهد الأرض ما عنده مقدرة على تحويطها، ليس هناك من منازع، فمهد أرض كبيرة صلحها ووضعها وضع فيها بذر وانتظروا رحمة الله تأتيه، هذا يسمى إحياء، لا يصح أحد أن ينازعه فيها. ولو جاء إنسان كذلك مهد الأرض وقطع الأشجار والشوك ثم وضع أحجار أحاطها بما كذا أحجار عالية على أنه يغرس فيها أو يجعلها حظيرة، فهذا تحجير ليس إحياء. الإحياء أن تأتي فترفع البناء، فإذا رفعت بناء حصين هذا يسمى إحياء، أما يسمى تحجير. فأنت حق الناس به ما لم ينازعك منازع، فإذا جاء منازع احيها ولا غيرك يحييها، لكن لو أحياها امتلكها، لو أحياها امتلكها ما يمكن أحد ينازعه. ثم انتقل بعد ذلك لما بين كيفية إحياء الأرض، قال إذا أحيا أرضا بحفر بئر، هذا البئر لابد أن يكون له حريم، الحريم بمعنى فناء محمي لأجل هذا البئر، لا يصح لأحد أن يستعمله ولا يبرق فيه ولا يغرس فيه ولا يضع فيه مواشيه. حريم كل شيء بمعنى الجزء الذي ينتفع بالملك ويكون حرمة له، فلا يصح لأحد أن يعتدي فيه. فإذا حفر بئرا، هذه البئر امتلكها ولها حريم. الآبار تختلف، آبار يبتدئ الإنسان بحفرها يسمها بئر بدي، يعني ابتدأ حفرها. هذه الحنابلة يجعلون حريمها 25 ذراعا، وإذا كانت بئر عادي، عادي يعني منسوب إلى عاد، معنى أنها قديمة لا يعرف لها مالك، موجودة من أول لكن مطمورة أو ماءها بعيد وخليل أو ليس لها ماء نشفت، فأجدد حفرها، فهذه يجعلون حريمها 50 ذراعا من كل جانب، الأول 25 ذراعا وهذا يجعلون لها 50 ذراعا. واضح؟ أما الحديث الحسن في سنن ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال من احتفر بئرا فله فحريمها 40 ذراعا، يحسنه بعض الأئمة ويضعفه بعضهم. هذا الحديث إن صح وثبت فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين العادي والبدي، فجعل حريم البئر 40 ذراعا من كل ما يحوطه، هو قول الحنفية. نعم. وإن حفر بئرا عادية بتشديد الياء القديمة منسوبة إلى عاد ولم يرد عادا بعينه ملك حريمها 50 ذراعا، وإن لم تكن عادية أي قديمة فحريمها 25 ذراعا من كل جانب منها، وعلم منه أنه يملك البئر مع الحريم، يملك البئر مع حريم البئر. حريم البئر يعني لا يصح لأحد أن يحفر بذلك الأذرع المقدرة، ولا يصح لأحد كذلك أن يحفر بئر في هذه المسافة المحددة حول بالحريم التي حول البئر المحفورة أولا. هنا قال يملكها، لأن الصحيح أن حريم الشيء حق له لا ملك له، لكن في هذه جعلوها ملك له لأنها لا ينفر الانتفاع بالبئر إلا بهذا الحريم، وإلا اسم الحريم شيء حق لا ملك. نعم. واختاره القاضي في التعليق وأكثر أصحابه وشيخاته لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال السنة في حريم القليب العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا، وروى الخلال والدار قطني نحوه مرفوعا، ولا بد أن يكون البئر فيها ماء، فإن لم يصل إلى الماء فهو كالمتحجر الشارع. يقول إذا حفر بئرا ولم يصل إلى الماء فهو متحجر، يسمى هذا تحجير لا يسمى حفر. فلو جاء أحد ينازع أو جاء أحد يطالب أن يحفر جنبه يقال للأول اكمل حفر البئر واستخرج الماء، وإن دعها لغيرك يحفر. هذا معنى حفر ما وصل الماء وترك على النصف، هذا متحجر، بمعنى هو حق الناس بهذا المكان. إذا جاء أحد ينازع ولا أحد أراد أن يحفر يقال للأول أكمل حفر البئر واستخرج الماء وإلا دع غيرك يحفر. عرفنا هذا؟ نعم. وقوله حفر بئرا عادية محمول على البئر التي انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجه ليكون ذلك أحياء لها. فأما البئر التي لها ماء ينتبع به الناس فليس لأحد احتجاره كالمعادن الظاهرة. لو جاء عرب أو قبيلة أو كذا ومروا في برية فوجدوا بئر جاهز فأناقوا إبلهم ومواشيهم وعسكروا هناك ومنعوا غيرهم من الاستقاء من البئر، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، إنما حفروها. لو حفروها يقول أنتم حق الناس بها ثم الفائض ضعوه للناس، هذه ما حفروها. فهذه كالمعادن الظاهرة، يستقوا كما يستقوا ثم ينصرفون وغيرهم يستقي، أما أنهم يمنعون غيرهم هذا لا يجوز ولا يصح. نعم. فرع إذا حفر بئرا بموات للسابلة فهو كغيره في شرب وفي شرب وسقي، ويقدم آدمي ثم حيوان، وإن حفرها فيه لارتفاقه كعادة من انتجع أرضا فهو أحق ما أقام. وقال جماعة يلزمه بذل فاضله لشاربه فقط، وإن رحل فسابلة، فإن عاد فباختصاصه وجهان. يقول حفر بئر وحفره للبئر لا للانتفاع ولا للملك، ما أراد تمليكه، إنما أراد يحفلها للمارة، قال هذا جعلها في سبيل الله، وكان الناس يفعلون ذلك. فلا أظنه إلى الآن حفر هذه البئر فهو كالناس كبقية الناس، له أن يشرب وله أن يستقي، لأن قصده من الحفر الأول لم يكن قصده للتمليك ولا تمليكها، فالنية تؤثر. ولذا من جعل بيتا للوقف وقصده ذلك ما يستطيع غير هذا الوقف. إذا حفر هذه البئر للسابلة فهو كبقية الناس، ومن بنى مسجدا للمسلمين فهو كسائر الناس، لا يقول أنا بنيت المسجد اتركوا لي هذه البقعة، أنا بنيت المسجد لا يصح يصلي في هذا المكان إلا أنا، هذا لا يجوز له، لأنه خرج من يده، حين بناه لله خرج من يده أصبح لله عز وجل، هو كأحد أفراد الناس، هو كأحد أفراد الناس. هذا الذي حفر هذه البئر للسابلة كأحد أفراد الناس يستقي كما يستقي الناس. وإن حفرها لا للسابلة، حفرها لنفسه لكن لا للتمليك، لكن كالبدو الرحل يرون الماء قريب فحفروها وظلوا فصل الصيف أو الشتاء ثم يرتحلون إلى مكان آخر، فهم حق الناس بها طالما أنهم أقاموا بها، حق الناس بها ما يمتلكونها لكن حق الناس بها ينتفعون بها زائد يفيضونها. فإذا ارتحلوا أصبحت لبقية الناس يستقون وينصرفون، فإذا عادوا رجع لهم الحق. إذا عاد الذي حفرها في إحدى السنين المستقبلة فوجدها فهو حق الناس بها لا يمتلك، لكن حق الناس بانتفاع مائها منه. علمنا هذا. إذا جاء للسقيا أحد بعد أراد أن يبذل الفضل الماء قال يقدم الآدمي ثم الحيوان ثم الزرع. وإن حفرها تملكا أو يملكه الحي ملكها أو يملكه الحي ملكها. وفي الأحكام السلطانية لو احتاج قيا فبعده وتبعه المستوعب والبلغة. قال ولو احتاج في الأحكام السلطانية، الأحكام السلطانية لأبي يعلى، وكتب قبله في الأحكام السلطانية الماوردي من الشافعية، أبو يعلى أخذ كتاب الماوردي كما هو فنقله وفق المذهب الحنبلي. كلاهما مطبوع. الأحكام السلطانية عن الأحكام التي يتولاها السلطان التي يرجع فيها الأمر إلى السلطان في الرأي والمشورة والحكم والتولية والعدل والخراج والزكاة وجبي الزكاة وتقسيم الأموال، كل هذه جعلت في هذه في كتاب الأحكام السلطانية. فيقول في الأحكام السلطانية وجد هذا الحكم مقيد أنه لو حفر بئرا وتحتاج البئر إلى طي، إيش معنى طي؟ أن يطويها، لأن بعض الأماكن الحفر التربة مهلهلة منهارة، لو حفرها التراب لا يثبت، ولو ثبت في أول الأمر إذا استقى فيها الماء وانهال الماء على الجدر تنهار وتسد، طمن التراب يعود فيها، فيعملون لها طي من حجارة، يقونها بحجارة، هذه يسمى الطي، يقونها بحجارة يبدأ فيها من الأعلى أو من النزول. فيقول إن احتاجت إلى طي ولم يطوها وظهر الماء لا يعتبر منها، لا يتم الملك إلا بعد طيها، وبعض الأماكن تكون صحرية لا تحتاج إلى طي. نعم. وكره أحمد الشرب من الآبار التي في الطريق، قال قال الفندان إن كره حفرها. وعند القاضي وجماعة من الأصحاب حريمها قدر مد رشائها من كل جانب. قال ابن حمدان وكره أحمد الشرب من الآبار التي في الطريق. لا أدري رحمه الله وجه الكراهة، إلا أنه قد يرى أن الذي حفرها جعلها للفقراء، أو حفرها في أرض مملوكة، أو كانت بأموال مغصوبة، لا نتوجه الكرابية، قل من حفر جعلها للساكنة فهو يشعر كبقية الناس. طيب. وعند الغاضي وجماعة من الأصحاب حريمها قدر مد رشائها من كل جانب. تقول أن حريم البير لا يقال 25 ولا 40 ولا كذا، حريمها بقدر مد الرشاء، رشاء البير يعني الحبل الذي يدلى بدلو داخل البير ثم يذب الماء، وقد يستخرج الماء بدلو ورشاء ويجعله بكرة من حديد تنزل أو من خشب، ويستخرجون الماء وأحيانا بأيديهم، وإن كانت زرع وتكون بالمماشي حيوان ثور أو حمار أو جمل، يربطون عليه حبال منتهى الحبل طرفه دلو داخل البئر، ثم يسوقون الحيوان إلى نهاية ما يكون الدلو خرج من البئر ملآن فيفرغ في حوض، ثم الحوض ينساق في جدول، فإذا انتهى البهيمة إلى حد معين واستخرج الدلو فحدها وصول ذلك الرشاء. يقول حد البئر حريمها هو وصول رشاء البئر حبلها إلى المكان الذي يستخرج منه الدلو، هذا قول بعض الأصحاب في حريم البئر. عرفنا هذا؟ نعم. اشتهاد القراء رحمه الله لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حريم البئر مد رشائها، هكذا في سنن، هذا الحديث في سنن ابن ماجه لكن يضعفه الأئمة، والأول أصح، حريم البئر 40 ذراعا لأعطان الإبل، هذا صح من هذا. نعم. لأن ذلك ثبت لدفع الضرر فقدر بمد الرشاء من كل جانب. نعم. لأن الحاجة تندفع به، وقيل قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها، وهو محكي عن القاضي اختاره أبو الخطاب في الهداية، فإن كان بدولاب فقدر مدار الثور، وإن كان بثانية فبقدر طول البئر، وإن كان يستقي منها بيده فبقدر ما يحتاج إليه الواقف، لأنه ثبت للحاجة فتقدر بقدرها. يقول فإن كان بدولاب، أنا لا أعرف هذا الدولاب، لكن كأني أتصور أنه من غير الحيوان يجعلون يجعلون عدة أواني مربوطة بحبل طرفه أسفل البير عند الماء وأعلاه البكرة، وهذه الأواني متسلسلة، فإذا جاء الماء وامتلأ الإناء أدار الرجل أو القي العجلة، فيرتقي الماء الأول فيصعد، فيأتي الدلو الثاني الفارغ فيمتلئ، فإذا صعد الأول دارت العجلة بنفسها فتدور تفرغ وتملئ عدة دلو. قال هذا هو الدولاب، الله أعلم، أنا رأيت هذا القديم. ثم يقول: وإن كانت بالحيوان بمقدار ما يذهب الثور ثم يعود، وإن كان بثانية، الثانية عن الجمل النواضع بالجمال، بقدر طول البئر، وإن كان يستقي منها بيده فبقدر ما يحتاج إليه الواقف، لأنه ثبت للحاجة فتقدر بقدرها. نعم. ولهذا قال القاضي وأبو الخطاب: التحديد الوارد في الخبر وكلام أحمد محمول على المجاز وفيه نظر، لأنه خلاف الظاهر، فإنه قد يحتاج إلى حريمها بغير ترقية الماء لموقف الماشية وعطن الإبل ونحوه. وقال: في الأحكام السلطانية له أبعد الأمرين من الحاجة أو قدر الأذرع، مع أن أحمد توقف في التقدير في رواية حرب. فأما حريم العين المستخرجة فهو 500 ذراع نص عليه، وظاهر كلامه بالكافي، واختاره القاضي وأبو الخطاب قدر الحاجة. قال: أما حريم العين، العين بمعنى نبع الماء، البئر تحفر، أما العين لا تحفر، ماء أفاضه الله على وجه الأرض فينساه، قد يصلح الإنسان جداول، يصلح مخرجه ويصلح كذا، لكن هذه العين قال حريمها 500 ذراع، هكذا يقولون حنابلة، جاء عند عين وأصلحها فله من حريمها 500 ذراع، لكن قال العين المستخرجة، قال هنا العين المستخرجة، دل على أنه علم أن هذا المكان به قرب ماء وأصلحها فوجد عين فارت ففاضت، قال يمتلكها لأنه هو الذي حفرها. نعم. وحريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته، كري النهر وكرايته بمعنى تنظيمه، النهر يجري، خلق من قديم، خلق الله من قديم، لكن كثرة استعمال الناس والوارد فيه وما يسقط الناس فيه من أمتعة تنسد، يعمدون مع السنين ينظفونه ويصلحونه، فالتنظيف سمى كري. كرى النهر كريا وكريا بمعنى نظفه وأصلحه. ويقول: فأما حريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته، أي ما يستخرجه من النهر، لأنه فيها سواقط، يكون فيها أمتعة، وقد يكون فيها أخشاب، وقد يكون فيها زجاج وأحجار، والنهر له حواف، بقدر ما يستخرج هذه الموجود في النهر ويرميها في الحافة، فهذه الحافة تكون حريم للنهر، لا صح أحد أن يبني فيه ولا يملكه، إنما هو حريم لهذا النهر. نعم. وطريق شاويه وما يستقر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر. وقيل: إحياء الأرض ما عد إحياء، وحكاه القاضي رواية، لأن الشارع أطلق الإحياء ولم يبين صفته، فوجب أن يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز. وهو الصحيح أن الإحياء يرجع فيه إلى العرف، فإذا علمت القاضي أن عرف البلد في الإحياء كذا وكذا، دونه في دفاتر وأصدره للقضاة الآخرين، كأن يقال: إحياء الموات بوجود غرس نخلات متباعدة إن كانت للزرع، وإن كانت البناء إحياؤها بأن يضع فيها غرف أو ثلاث أو ثنتان فيها تسقيف فيحددها. أما الشارع صلى الله عليه وسلم فلم يضع فيها حدا معينا، جعلها مرتبطة بالعرف كالقبض والحرز،

جاء إلى الخروف والزيتون أصلح الزيتون ومهد الطريق وسقى، قال هنا هو حق الناس به كذلك لكن لا يمنع الفضل، فهو له بمعنى حق الناس به ضعوا جمع يعني حق الناس ما يمتلك ما لم يغرسه كالماء العذ لم يغرسه، ليس له ليس بمعنى ملكا له بدل له حق الناس به. كالمتحجر الشارع، أظن أزيد إليها كالمتحجر الشارع في الإحياء، أضيف إليها كلمة. كالمتحجر الشارع في الإحياء، استقيم الكلام كذا. فإن ركبهم، كلمة ركبه ما يستقيم معنا الكلام، لعله فإن طعمهم ركبهم يمكن، بس لو ما يقرأ مقرسه السماء غير عربي عجيب. الله الله يجزاك بالخير يا فالح. كيف يركب يعني؟ يعني مثابة من الشارع ومجنعه ركبها على ما تغرس غرسة؟ الزيتون البري ينبت اي من حال اي، ولكنه لا ينبت لازم يطعم يركب مثل البرتقال. ما ياخذ قصه يغرسه؟ لا لا البرتقال طيب الله حديث. فهذه فائده عظيمه جدا، لان وجدنا في مصادر الحنابلة اكثر من نسخه ووجدنا فيها ركبه، فالمحققون الذين طبعوا هذه النسخ ومن سبقنا ممن قرأه من قديم ما اظن كانوا في تلك الاماكن، إن هؤلاء من أهل الشام يعرفون هذه اللفظ، والذين حققوها ليس من أهل الشام، والقدامى من أهل نجد ومن أهل الحجاز بعيدين عن الزيتون، كل ما جاء عند هذه الكلمة شطبها ووضع جنبها طعمه طعمه. كلمة طعم أشكال لنا، حتى لو طعم كيف يملكه؟ طعم تطعيم زيت طعامه بمعنى بمعنى ركبه ما تركيب، إذا تركيب فصيحة ها بس لك مهدي فائدة طيبة. فإذا نتركوا ركبه كما هي، فأنا وجدت ركبه شطبوها وغيروها، بعضهم قال طعامه، كنت استغربت كيف تقول أطعمه ولا طعامه ما تجي معنا هذه، فركبه إذا سليما. هذه فائدة الدرس ما شاء الله تبارك الله. قال فهو كالمتحجر الشارع في الإحياء، فإن ركبه أو طعمه ملكه بذلك. عجيب زيتون ما زيتون ما يغرس ها، مو كالنخل فسائد. وحريم دار من موات حولها مضطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب، يعني طرح الثلج لأنهم في أماكن باردة ينزل عندهم ثلوج، إذا نزل في الدار الثلوج كيف يسويها؟ يشيلها ويرميها لأنها ما تميع، الجو كله شاتم بارد، فيأخذ الثلوج ويرميها في فناء الدار، الفناء يعني ما حاطب الدار من قبل. هذه حريم الدار، من لم يتفطن لهذه يقول اشتخل الثلج هنا. إذا قال مضطرح التراب مزبل القمامة حريم الدار وكناسة وثلج وماء ميزاب، كل هذا حريم للدار. إذا ركب ميزاب الميازيد السابق كانت في أعلى السطح مقدار ذراع أو أكثر وتنساب في الشوارع كل الناس أدعوه الناس كذلك، فإذا غسلوا أو جاءت أمطار صبت في الشارع، فما ينزل في الشارع حد نزول ذلك المطر هذا يسمى حريم الدار. هذا الحريم ما يصح لأحد يبني فيه، ولا يصح لأحد يخيم فيه، ولا يصح لأحد يغرس فيه، ولا يصح لأحد يبني فيه، لكن لو أراد الإنسان أن يستظل ويقف ويجلس يمنعه فلا يمنعه. ولا يملك صاحب الدار، ليس ملكا لصاحب الدار، لكن حق الناس بالانتفاع به، حق الناس بالانتفاع به. فإذا صاحب دار وما عنده سيارات وجاء إنسان وقف السيارة يمنعه ما يمنعه.